الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع السماوات ومن فقل إنما

الأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها الدنيا فإن يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها من ماء خلق مما